الحقيقة أن المنهج الشرعي في حل المشكلات والأزمات يعني منهج ثري جدا. يعني بعض الناس يظن أنه والله بس كتب الإدارة الحديثة هي اللي هي المصادر. لا طيب خذ مثلا قصة يوسف عليه السلام، المجاعة التي تعرضت لها مصر. طيب نعم، كيف ماذا فعل يوسف عليه السلام لما قال أول شيء اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ نعم، طلب هذا المكان لإدارة الأزمة لأنه عنده مؤهلات، إني حفيظ عليم، عليم. نعم. والله اجتباه وعلمه وفي وحي يؤيد. بعدين قال تزرعون 7 سنين دأبا متوالية. نعم. يعني ممكن يكون في الوضع العادي الزراعة في النهار أو في وقت معين في النهار. نعم. لما قال دأبا معناها تشتغلوا يعني ما يقول نظام الورديات وتستغلوا كل المساحات. نعم. تزرعون 7 سنين دأبا غير الوضع المعتاد العادي، لأنه في مشكلة كبيرة قادمة ولابد من إنتاج الآن غزير. نعم. في سنوات الرخاء تمهيدا للشدة. طيب فما حصدتم، فإذا هذه المرحلة اللي بعدها مرحلة الحصد. نعم. بكيفية معينة فذروه في سنبله، يعني ما تفتوا ما تفكوا ما تفكوا عن السنبلة. نعم. أيوة، ما تفركوا من السنابل ما تطلعوه حتى يبقى محفوظا من الدود والسوس والآفات. يعني ليش؟ لأنه في بعد الحصد في نظام تخزين. يعني لاحظ 7 سنين دأبا بعدين فما حصدتم فذروه في سنبله، نظام تخزين، إلا قليلا مما تأكلون، تقنين في الإنفاق. اقتصاد السبعة هذه. نعم. 7 الرخاء مش لأن رخاء يلا افتح الباب وكل واحد يأخذ، لا، في تقنين الآن للمحافظة على هذه الأشياء. 7 سنوات الأولى. أيوة. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ولاحظ محصول السنة الأولى في الرخاء سينفق في السنة الأولى في الجذب. نعم. محصول السنة الثانية في الرخاء وهكذا سينفق في السنة الثانية في الجذب وهكذا بهالترتيب. في شغل إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعني حتى في احتياط للطوارئ سيبقى شيء إلا قليلا مما تحصنون. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بالله عليك هذه الخطة الطوارئ وإدارة الأزمة التي قام بها يوسف عليه السلام لو عرضت الآن على أكبر مخطط استراتيجي. أيوة. نعم. أيوة. ماذا سيأتون بأكثر مما أتى به يوسف عليه السلام. عليه السلام. نعم. ولاحظ في وقت ما هو مثل الآن، يعني لا الإمكانات الزراعية ولا الآلات ولا. نعم. لكن حقيقة كتخطيط وكنظام إدارة. حل مشكلات ومواجهة أزمات وإدارة أزمات يعني شيء رائع جدا يعني.